واجعل جلوسك بين صحب محمد وتلقى ما هم عنه بالإحسان وتلقى عنهم ما تلقى. اجعل جلوسك مع أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا فلا تسأل عن ما لم يسأل عنه ولا تحدث ما لم يقول. ولهذا نحن ننتقد على بعض إخواننا المثبتين بالصفات أن يتعمقوا في إثباته. فمثلا قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يمل حتى تمل، فهل نثبت بالله الملل أو لا؟ نقول الصحابة ما ذهبوا يراجعون الرسول عليه الصلاة والسلام بهذا، عرفوا المراد والمقصود وسكتوا عن ما سوى ذلك. عرفوا أن مراد الرسول عليه الصلاة والسلام أنه مهما أكثرتم من العمل فالله تعالى يجازيكم عليه مهما أكثر، ولم يسأل هل الله يوصف بالملل أو لا يوصف، وأشياء كثيرة من هذا النوع يتعمق فيها المتعمقون. والصحابة الذين هم والله أفضل منا وأحرص منا على الخير وعندهم من يستطيع أن يجيب وهو الرسول عليه الصلاة والسلام لم يسألوا، إذن يسعوا كما وسعوا. المهم هذا قاعدة مفيدة، اجعل جلوسك بين صحب محمد وتلقى عنهم وتلقى معهم عنه بالإحسان. وتلقى عنهم ما تلقاهم هم عنه من الإيمان والعرفان. أفليس في هذا بلغ مسافر يبغي الإله وجنة الحيوان. لولا التنافس بين هذا الخلق ما كان التفرق قط في الحسبان. فالرب رب واحد وكتابه حق وفهم الحق منه داني. ورسوله قد أوضح الحق المبين بغاية الإيضاح والتبيان. ما تم أوضح من عبارته فلا يحتاج سامعها إلى تبيان. والنصح من فوق كل نصيحة والعلم مأخوذ من الرحمن. هذه أربع صفات الكلام كلها ثابتة في حق الرسول عليه الصلاة والسلام. أولا الوضوح في كلامه والفصاحة، والثاني النصح فوق كل نصيحة. لا أحد أنصح للخلق لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الخلق، أفهمتم؟ الثالث العلم، فإن كلام الرسول عليه الصلاة والسلام مأخوذ من الرحمن لا من قول فلان ولا من قول فلان. الرابع الصدق، فإنه عليه الصلاة والسلام أصدق الخلق فيما يقول. فهذه أربعة أوصاف إذا اجتمعت في الكلام فلا عذر لأحد في العدول عنه أبدا. الأول الوضوح والبيان، الثاني إيش؟ النصح، والثالث العلم، والرابع الصدق. فلأي شيء يدل الباغي الهدى عن قوله لولا عمل خذلان. فالنقل عنه مصدق والقول من ذي عصمة ما عندنا قولان. والعكس عند سواه في الأمرين يا من يهتدي هل يستوي النقلان. ما سواه، ما سوى الرسول عليه الصلاة والسلام ليس بمعصوم، ليس بمعصوم عن الكذب ولا عن الخطأ ولا عن الجهل، والنبي صلى الله عليه وسلم معصوم من ذلك. تالله قد لاح الصباح لمن له عينان نحو الفجر ناظرتان. وأخو العناية في رمايته يقول الليل بعد أيستوي الرجلان. تالله قد رفعت لك الآلام إن كنت مشمرا التدى رامان. وإذا جبنت وكنت كسلانا فما حرم الوصول إليه غير جبان. فأقدم وعد بالوصل نفسك واهجر المقطوع منه قاطع الإنسان. عن نيل مقصدي فذاك عدو ولو أنه منه القريب الداني. يعني الذي يحول بينك وبين الأخ بأخوان رسول عليه الصلاة والسلام فهو عدو ولو كان أقرب الناس إليه. فصل في تيسير السير إلى الله على المثبتين الموحدين وامتناعه على المعطلين والمشركين. يا قاعدا سارت به أنفاس سير البليد وليس بالزملان. فمال نوع من المشي ضعيف والبليد سريع، وكانوا فيما سبق يجعلون مراحل بليد والبليد أربعة فراسة والفرسة ثلاثة مئة، فيجعلون مراحل ثم يرسلون في الكتب والأخبار على الخيول فيقطعون هذه المرحلة بخيل ثم تقف هذه الخيل، وإذا بخيل أخرى مجهزة تحمل الرسائل والأخبار من الخيل الأولى إلى إيش؟ إلى بريد، وهلم جراء ولكنها تكون مسرعة جدا. حتى متى هذا الرقاد وقد سرى وفد المحبة مع أولي الإحسان. وحدت بهم أزامتهم نحو الأولى لا حادئ الركبان ولا ضعان.

أعرضتم عنه ولم تستنبطوا منه هدى لحقائق الإيمان، فإذا ابتليتم مكرهين بسمعها فورتموها لا على العرفان. لكن هذا ما شرنا إليك فورتموها لا على العرفان، يعني فورتم المعنى هذا إذا ابتليتم وألزمتم بالقول بها قلتم إذا نقول ولكن نفوض المعنى فلا نتكلم في معنى الإطلاق. لكن بجهل للذي سيقت له تفويض إعراض وجهل ماني، فإذا ابتليتم باحتجاج خصومكم أوليتموها دفع ذي صولاني، فالجحد والإعراض والتأويل والتجهيل حظ النص عند الجاني، لكن لدينا حظه التسليم مع حسن القبول وفهم ذي الإحسان. هذه طريقة إما الإعراض وإما التأويل الذي هو التحديث وإما التجهيل، حتى إنهم يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كلاما وهو لا يعرف، يقول إن الرسول قال ينزل ربنا إلى السماء الدنيا ولا يشفع نسأل الله، وهل أشد قدحا من هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم بالكلام ولا يشفع نسأل الله، وأيضا يعني ما معناه في أعظم الأمور وهو معرفة الله وأسمائه وصفاته. فصل في التفاوت بين حق المثبتين والمعطلين من وحي رب العالمين. ولنا الحقيقة من كلام إلهنا ونصيبكم منه المجاز الثاني، وقواطع الوحيين شاهدة. من هذا المعنى يعني نحن نحمل حقيقة كلام الله على الحقيقة ونحملون على المجاز، مثال ذلك قول الله تعالى وجاره، نحن نحمله على الحقيقة وأنه مجيء حقيقي ونحملون على أنه مجاز عن مجيء أمره. وقواطع الوحيين شاهدة لنا وعليكم هل يستوي الأمران. الجواب لازم، قواطع الوحيين الكتاب والسنة شاهدة لنا وشاهدة عليه. وأدلة المعقول شاهدة لنا أيضا فقاضونا إلى البرهان، وكذاك فطرة ربنا الرحمن شاهدة لنا أيضا شهود بياني، وكذاك إجماع الصحابة والأولى تبعوهم بالعلم والإحسان، وكذاك إجماع الأئمة بعدهم هذا كلامهم بكل مكان. شهود الآن، أولا قواطع الوحي الكتاب السنة، الثاني أدلة المعقول العقول، والثالث الفطرة، والرابع إجماع الصحابة والذين تبعوهم بالعلم والإحسان، والثالث إجماع الأئمة بعدهم، كل هذا شهدت لنا والحمد لله وليس عندهم واحد. هذه الشهود فهل لديكم أنتم من شاهد بالنفي والنكران، وجنودنا من قد تقدم ذكرهم وجنودكم فعساكر الشيطان، وخيامنا مضروبة بمشاعر الوحيين من خبر ومن قرآن، وخيامكم مضروبة بالتيه فالسكان كل ملدد حيران. هذه شهادتهم على محصولهم عند الممات وقولهم بلساني، والله يشهد أنهما أيضا كذا تكفي شهادة ربنا الرحمن. ولنا المساند والصحاح وهذه السنن التي نابت عن القرآن، ولكم تصانيف الكلام وهذه الآراء وهي كثيرة الهذيان، شبه يكسر بعضها بعضا كبيت من زجاج خر للأركان. هل ثم شيء غير رأينا أو كلام من باطن أو منطق اليوناني، ونقول قال الله قال رسوله في كل تصريف وكل مكان، لكن تقول قال أرسطو وقال ابن الخطيب وقال ذو العرفان. شيخ لكم يدعى ابن سينا لم يكن متقيدا بالدين والإيمان، وخيار ما تأتون قال الأشعري وتشهدون عليه بالبهتان، فالأشعري مقرر لعلو رب العرش فوق جميع ذي الأكوان، في غاية التقرير بالمعقول والمنقول ثم بفطرة الرحمن. هذا ونحن فتارك الآراء للنقل الصحيح ومحكم الفرقان. معنى هذا البيت أننا نترك الآراء ونتبع النقل الصحيح، يعني عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومحكم القرآن. لكنكم بالعكس قد صرحتم ووضعتم القانون ذا البهتان، والنفي عندكم على التفصيل والإثبات إجمالا بلا نكران، والمثبتون طريقهم نفينا على الإجمال والتفصيل بالتبيان، فتدبروا القرآن. أمشي إلى بعض أهل الإثبات يفصلون في الإثبات ويجملون في النفي فيقولون إن الله سميع عليم عزيز حكيم سلام قدوس إلى آخر. في النفي يجملون ليس كمثله شيء هل تعلم له سميا إلا إذا كان المقصود الرد على طائفة قالت قولا باطلا فهنا يأتي التفصيل مثل قوله تعالى ولم يتخذ ولدا وإلا فإن يأتي بالإجمال. أما الإثبات فيأتي بالتفصيل. هؤلاء المعطلة على العكس لا يثبت وإنما ينفوا فيقولون إن الله عز وجل ليس داخل العالم ولا خارجه ولا متصل ولا منفصل ولا مبارد ولا محارف وإلى آخر ما يقولون من الكلام الطويل الذي هو تفصيل في نفي ما يدعون أنه لا يصف الله عز وجل. أما المثبتون فطريقهم أن الإجمال في النفي والتفصيل في الإثبات. فتدبروا القرآن مع من منكما وشهادة المبعوث بالقرآن وعرفتم قول الرسول على الذي قال الشيخ ومحكم الفرقان فالمحكم النص الموافق قولهم لا يقبل التأويل في الأذهان لكنما النص المخالف قولهم متشابه متأول بماني وإذا تأدبتم تقولوا مشكل أفواضح يا قوم رأي فلان والله لو كان الموافق لم يكن متشابها متأولا بلساني لكن عرضنا نحن أقوال الشيوخ على الذي جاءت به الوحيان ما خالف النصين لم نعبأ به شيئا وقلنا حسبها النصان والمشكل القول المخالف عندنا في غاية الإشكال لا التبيان والعزل والإبقاء مرجعه إلى الآراء عندكم بلا كتمان لكن لدينا ذاك مرجعه إلى قول الرسول ومحكم القرآن والكفر والإسلام عين خلافه ووفاقه لا غير بالبران. هذا ترتيب لفظ ونشر النقط. الكفر والإسلام عين خلافه يعود على عين خلافه الكفر ووفاقه على الإسلام. فنحن عندنا الكفر والإسلام أرجعهما إلى القرآن والسنة فما كان مخالفا للقرآن والسنة فهو كفر وما كان موافقا فهو إسلام. والكفر عندكم خلاف شيوخكم ووفاقهم فحقيقة الإيمان هذه سبيلكم وتلك سبيلنا والموعد الرحمن بعد زمان يوم القيامة يفصل بين الناس وهناك يعلم أي حزبين على الحق الصريح وفطرة الديان فاصبر قليلا إنما هي ساعة فإذا أصبت ففي رضا الرحمن. اصبر يعني على أذى هؤلاء المبتدئين هؤلاء المعتدين فإنما هي ساعة كل شيء كل شيء يذهب فإذا أصبت يعني يعتدوا عليك بضرب أو قتل أو غير ذلك ففي رضا الرحمن. فالقوم مثلك يألمون ويصبرون وصبرهم في طاعة الشيطان. هذا أخذ من قوله تعالى ولا تهنوا في ابتغاء القوم أي في طلب القوم الذين يقاتلونكم على الإسلام لا تهنوا في ابتغاءه اطلبوه اقفوا آثار إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون لكن الفرق وترجون من الله ما لا يفعل لا تقولن إن القتال تعب ويسحب نفس وإتلاف مال فهؤلاء القوم يسحب يتعبون ويعلمون ولكنكم أنتم ترجون من الله ما لا يرجون هذه مسألة مهمة ينبغي الإنسان أن يجعلها على باله في مخاصمة الأعداء وجدالهم أن ما يصيبه من الأذى والتحمل والهم والغم ففي سبيل الله وما يصيب خصمه ففي سبيل الطاغوت والشيطان فهو على خير وهم على شر. نعم الشيخ الإسلام يقول أن قولهم الذين يجاهلون الرسول عليه الصلاة والسلام إنه من شر أقوال أهل البدع والإلحاد وأنه هو الذي فتح الباب للفلاسفة والمناطق وقالوا إذا كنتم أنتم لا تعرفون شيئا نحن نعرف المراد كذا وكذا ويحرقون كلمة عن مواضع لكن المشكلة أن هذا تنقل حتى في كتب العلماء المشهورين مثل شرح مسلم النووي وغيره يقولون إن مذهب السنة والسنة والجماعة هو تفويض المعنى على الأسف ولهذا جاءوا بالعبارة الكاذبة المتناقضة وهي قولهم طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف لا أعلم أحد قالوا أسلم لأنهم يقول ما أنا شغل ما تكلمت ولا ندري عن شيء مو سلام هذا هو العقل صلى الله عليه وسلم. نعم كعب زيان هو كعب صاحب الكعب. وش الأصل؟ صلاة المسلم. الأشعري رحمه الله كان على مذهب المعتزلة ثم كان وسطا بين المعتزلة وأهل السنة ثم كان من الأسلم، هذا رجع شرح برجوع. فهل هؤلاء القوم صرح برجوع؟ الأصل عدم الرجوع. ننظر إذا سأول ننظر هل صح هذا النظر له وهذا قصيدة أين من رواها حدثنا فلان عن فلان عن فلان حتى وصل له. ربما يقول هذه القصيدة من يدعي أنه راجع. نعم يا سليم. إيش؟ إنه أسلم. إن أبا طالب أسلم. العبرة بالنهاية صلى الله عليه وسلم. أبو طالب آخر ما قال إنه عالم الأرض. نعم. نعم. هذا كلامه. أي. فأكتبه. وما نقل عنه. في أشياء نعم يطلب ذلك. مثلا إذا قلت إن الله سميع أي أنه سبحانه وتعالى يسمع كل شيء وتفصل له، هذا طيب. في أشياء قد تكون من الأحسن أن لا تحدث بها، نعم، مثل لو تفصل في يد الله في أصابع الله مثلا وما أشبه ذلك، قد لا يعرف العامي هذا الشيء. لكن إذا خفت أنه يفهم التمثيل مثلا فهذه قد لا يحصل، كما ذكر عند رجل في صفة من الصفات فلما ذكر له ذلك كأنه استنكر هذا، فقال ابن عباس أو غيره حدث الناس بما يعرفون، لأن الرجل انتفض لما سمع بعض الصفات. نعم الذين نعم ما نستطيع أن نقوله، بعضهم مثل يحرفونها لا يظنون هذا هو الحق، ونحن نعرف أن عندهم نية طيبة وأنهم خلص المؤمنين فلا نكفر. هل يستطيع أحد أن يكفر مثل النووي أو ابن حجر في بعض كلامه؟ هل يمكن؟ هذا صحيح، يعني يجب على الإنسان أن يستغني للكتاب والسنة عن تقليد الرجال والأعراب وجوبا، لأننا سنسأل يوم القيامة ماذا أجبت المرسل. لكن إذا كان الإنسان لا يستطيع هذا بنفسه ففرض التقليد، يقول الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما أحسن ما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، إن التقليد بمنزلة أكل الميتة، وأكل الميتة للضرورة جائز ولا لا؟ جائز. وأما من قدر على أن يدرك الحق بنفسه من أصوله الكتاب والسنة فإنه لا يجوز له التقليد، ولا يجوز أن يحتج بقول من يقلده الناس. يا طالب الحق المبين ومؤثرا علم اليقين وصحة الإيمان، اسمع مقالة ناصح خبر الذي عند الورى مذ شبحت الآن، ما زال مذاقدت يداه إزاره قد شد ميزره إلى الرحمن. من يعني ناسه رحمه الله، ولا يقال إن هذا من باب تزكية النفس، لأن المقصود بذلك إغراء الناس على أن يأخذوا من الكتاب والسنة. وهو عبد الله المسعود يقول لو أعلم أن أحدا تناله الإبل أعلم مني بكتاب الله لشددت رحلة إليه. هل أراد عبد الله المسعود أن يزكي نفسه؟ لا، أراد حث الناس على طلب العلم ما بعد أقار. وهذا ابن القيم رحمه الله لا نعتقد ولا نظن أنه أراد بذلك أن يمدح نفسه أمام الناس أو يزكيها عند الله عز وجل. طيب، وقوله ما زال متعقد الجزاء إله يزرق، معناه أن الإنسان الصغير من الذي يعقد ساره؟ أمه أو الخادم أو ما أشبه ذلك. إذا كبر تمكن من أن يعقد إزاره بنفسه. نعم. وتخلل الفترات للأزمات أمر لازم لطبيعة الإنسان. وتولد لا شك أن الإنسان يكون عنده عزيمة في بعض الأحيان، عزيمة قوية وإيمان قوي، كأنما يشاهد العرش والكرسي والجنة والنار، ثم تحصل فترة لا يصل إلى هذا الحد. فتخلل الفترات للعزمات أمر لازم، كل إنسان لا بد أن يكون هكذا. نعم. وتولد النقصان من فترات أوليس سائرنا بني النقصان، طاف المذاهب يبتغي نورا ليهديه وينجيه من النيران،

لأنك لو دخلت القياس في أمر فيه كتاب السنة فتحت باب المعقول ليعارض به المنقول. والله ما اضطر العباد إلي في ما بينهم من حادث بزماني، فإذا رأيت النص عنه ساكتا فسكوته عفو من الرحمن، وهو المباح إباحة العفو الذي ما فيه من حرج ولا نكران. فأضف إلى هذا عموم اللفظ والمعنى وحسن الفهم في القرآن، فهناك تصبح في غنى وكفاية عن كل ذي رأي وذي حسبان. كفاية. هذا البحث حقيقة مهم جدا وينبغي التعني به والتوسع في شرحه، لأن عليه مدار معرفة الأحكام الشرعية. نسأل الله العافية والقبول لله. صحيح القلوب غسل نشكو إلى الله عز وجل، هذا بس الله يبين قلوبك. سبق لنا في ما مر علينا في كلام الضيف رحمه الله أن القياس يشار إليه عند الظن، وأشار إلى جواب الشافعي لأحمد على هذا على هذا، لأن الإمام أحمد رحمه الله سأل الشافعي عن القياس فقال إنه يجوز عند الضرورة، والشافعي شيخ الإمام قال إنه يجوز عند الضرورة، وهذا حق، لأنه متى أمكن إثبات الحكم بالنص فهو أولى، إذا لم يمكن فالقياس. لكن أحيانا نضطر إلى القياس في مقابلة من لا يعترف بالنص، لأن بعض الناس ما يقنه إلا الدليل العقلي القياس، حينئذ نستعمل القياس من أجل إرغام هذا المنكر بالحكم على المنكر. نعم. فهناك تصبح في غنى وكفاية عن كل ذي رأي. والله مضطر بلغ هذا قول، والله مضطر توقف أربع فيه. والله مضطر العباد إليه في ما بينهم من حادث بزماني، فإذا رأيت النص عنه ساكتا فسكوته عفو من الرحمن، وهو المباح إباحة العفو الذي ما فيه من حرج ولا نكران. هذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما سكت الله عنه فهو عفو، قال إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير إنسان فلا تبحثوا عنها. فإذا لم تجد النص إثبات ولا نفي ولا تحريم ولا إباحة فعليك إيش؟ الإباحة، عليك بالإباحة إلا ما تعبد به الله، فالأصل التحريم. ولذلك من منع عبادة أو وصفا في عبادة أو قدرا بعبادة فإنه لا يطالب بالدليل، لأن الأصل نعم، وإنما يطالب بالدليل من أثبت ما لم يكن عليه الدليل. جميل، هذا الفرق. إذا تعبد بعباده لا يعلم لها اصلا ونهج المتعبد بها وقال لك ما دليل ماذا تقول، اقول انت ما دليل هذه عباده، وقد قال الله تعالى منكرا على هؤلاء ام لهم شركاء وشرعوا لهم الدين ما لم يعلم الا، وقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من عمل عملا ليس عليه امر كفر. اما غير العبادات فالاصل لانه مسكوت عنها وما سكت الله عنه. فأضف إلى هذا عموم اللفظ والمعنى وحسن الفهم في القرآن، فهناك تصبح في غنى وفي يعني والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. أي إنسان يدعي أن هذا حرام من نبات أو حيوان نقول ما هو الدليل، صح؟ ما هو الدليل؟ كل ما في الأرض مخلوق لنا، ولو كان حرام علينا ما انتفعنا به ولا صار مخلوق لنا. فإذا قال لك قائل هذه الشجرة حرام أكله، هذا الطير حرام أكله، هذا الساحر حرام أكله، قل ما الدليل؟ إن أتى الدليل على العين والرأس وإلا في الأصل. هذا معنى قوله فأضف إلى هذا عموم اللفظ والمعنى. فهناك تصبح في غنى وكفاية عن كل ذي رأي وذي حسبان، ومقدرات الذهن لم يضمن لنا تبيان وأب النص والقرآن. هذه من الفوائد العظيمة، مقدرات الذهن لم يضمن لنا بيانها، ومقدرات الذهن الاحتمالات التي يفرضها الذهن في القرآن في نصوص القرآن أو السنة، وهذه القاعدة الظاهرة أنها متفق عليها ونص عليها ابن حجر رحمه الله في الإستدلال، أن الاحتمالات العقلية لا أدخل لها في الأحكام الشرعية، لأنك لو أردت أن تدخل كل احتمال عقلي ما بقي قدمك راسخ،